بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بدأت النبوة ونزل جبريل إلى الأرض، نزل إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وكان قبل ذلك يهيأ لهذا الأمر العظيم الذي لا تتحمله نفس بشر ولا يقدر عليه إلا من اصطفاه الله جل وعلا. اصطفاه الله فهيأه لتحمل أعباء الرسالة، وكان قبل ذلك يهيأ لاستقبال الوحي، فإن الوحي كان شديدا عليه صلوات الله وسلامه عليه كما سبق معنا في قصة غار حراء. وجاء في الصحيح في البخاري من حديث عائشة أنها قالت: كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية الباردة وإنه ليتصبب عرقا. ولنا فوائد أيها الإخوة نقف معها في بداية هذه البعثة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأقدار بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء، فيصطفي من شاء ليكون رسولا، ويصطفي من شاء ليكون أصحابا. فكم في هذا العالم أيها الإخوة في الزمن الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، كم كان في هذا العالم العظيم المترامي الأطراف من خلق لا يحصل، تختلف ألسنتهم وألوانهم وأشكالهم في الشرق والغرب، أمم لا يحصيها إلا الله في الشمال والجنوب، تختلف مشاربهم وثقافاتهم وعلومهم. ثم ينزل فضل الله تعالى على رجل في مكة في البيت العتيق دون غيره أيها الإخوة من حواضر الأرض جميعا، فكان اختيار الله عز وجل له لا يرتبط لا ببناء ولا بقراءة ولا بعلم ولا بجيوش ولا ببلاغة، فلم يكن الذي اختاره الله جل وعلا من حاضرة كحاضرة دمشق والحيرة وبيزنطة وفارس، بل لم يكن من عظماء الروم ولا من وجهاء فارس، ولكنه نزل على أكملهم خلقا وأتمهم خلقا وأقدرهم على حمل هذه الأمانة لما هيأه الله عز وجل له من حمل هذه الرسالة. ثم اختص الله له أصحابا أيها الإخوة، قدر الله برحمته بهم ولهم أن يكونوا في ذلك الزمان الذي خرج فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان هذا جارة، وكان هذا مولاه، وكان هذا ابن عمه، وكان هذا يسكن قريبا منه، وكان الأنصاري في هذه اللحظات يسقي مزرعته في يثرب ولا يدري أن الأقدار تساق ليكون بدريا ومن الشهداء، ليكون سعد بن معاذ، ليكون سعد بن الربيع، ليكون سعد بن عبادة. ما كانوا يدرون هذه اللحظات أيها الإخوة لحظات يبدأ فيها عالم آخر، تبدأ فيها الدنيا، دنيا الحق، الإيمان، التوحيد. في اللحظات التي كان يمشي فيها صلى الله عليه وسلم يمشي السكينة السكينة في سكك مكة، ولم يدر بخلد أحد من أهل قريش أن هذه الأرض وما تبعها من الأرض جميعا سوف يطأها ملك الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. على يد هؤلاء الأصحاب الذين آمنوا به فلم يتفقوا في شيء من أمور الدنيا، الغني والفقير، الأسود والأبيض، القريب والغريب، كلهم جاءوا يجمعهم الإيمان بالله عز وجل إيمانا حقيقيا صادقا، هاجروا من أجله في سبيل الله. فكانوا من كل مكان يتوافدون عليه إيمانا به صلوات الله وسلامه عليه، سلما لمن سالم وحربا على من حارب. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما نقلها عنه ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوبها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وفي قوله تعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال ابن عباس: هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.